أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توضيح مسألة العذر بالجهل. هذه المسألة سبق الإشارة إليها، وك يعني الأخ السائل يعني ما تتضح له بعض الكلام، وربما أحيانا قد يكون حصل بعض الاختصار وترتب عليه بعض اللبس في فهم الكلام الذي ذكر، وهذه المسألة بسطها العلم وتكلموا عليها، والكلام الذي ذكرته مأخوذ من كلام أهل العلم في هذه المسألة، فإنه قد تكلموا عليها وبينوها، ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كثير من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وبسطوها وبينوها مسألة، كما تقدم الإشارة إليه وسبق ذكر الأدلة. فأنا ربما يعني لا سطرت في ذكر يعني ما سبق ذكره حتى لا يطول المقام بشيء قد سبق، وثم كما تقدم مسألة وسوطة موجودة في كلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن مسألة الجهل سبق الإشارة إلى أنه إذا كان جاهلا جهلا يعذر فيه، معنى أن إنسان في خاصة في مسألة التوحيد والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو الجهل ببعض مسائل التوحيد التي هي عقد الإيمان، بمعنى أن من لم يؤمن بها فإن مثله وأمثاله بعد العلم دائر بين التسليم بذلك أو الكفر والشرك. فمن كان جاهلا ولم يعلم ولم يتيسر له العلم ولم يحصل منه تقصير في هذا الباب، بل يظن أن ما عليه هو الحق، فإن كان يدعي الإسلام يعني هو من أهل الإسلام، فلبس عليه الموضوع كما يقع لكثير من الناس في بلاد المسلمين، ينشأ في بعض البلاد وربما يكون بعض مشايخ الضلالة ممن يدعو إلى الطواف بالقبور والنذر للقبور ونحو ذلك، فهذا المسكين لجهله يظن أن هذا هو دين الله وشرع الله وتوحيد الله، يظن هذا هو الدين وأن هذا هو الشرع وأن هؤلاء وسائط وأنه لا يعبدهم وإلى غير ذلك، وأن عبادتهم يعني معنى ذلك أنه يصلي لهم وما أشبه ذلك، فلا يظن لا يعرف توحيد العبادة وتوحيد الإلهية اللي جاءت به الرسل لجهله وهو يعتقد أن هذا هو دين. فالعبد يحاسب بحسب نيته، لكن مثل هذا يعامل معاملة أهل الإسلام في الظاهر، معاملة أهل الإسلام في الظاهر. وأما ثم هناك مسائل وقع فيها خلاف، ومسائل وقع فيها خلاف ما يتعلق في حكمه في الآخرة، هل يشمل هؤلاء أو يكون خاصا بمن لم يبلغه نبي أصلا، مثلا من مات قبل أن يدرك النبي، من كان بين في الفترة، وكذلك أيضا من كان من اليهود والنصارى الذين لم يعلموا بالإسلام ولم يعلموا بنبي الإسلام، هؤلاء ما حكمهم؟ هم لا شك في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار على الظاهر، على ظاهر حالهم من مات على الكفر أو على الشرك فيعامل معاملة الكفار، لكن أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. ولذا أولاد المشركين الذين يموتون بين المشركين لا ينتزعهم المسلمون ولو كانوا في بلاد المسلمين، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتزعون أولاد المشركين إذا أولاد اليهود والنصارى إذا ماتوا بينهم بحكم أنهم ماتوا على الفطرة، بل هم الذين يلونهم ويقبرون في مقابرهم، وإن كان في الآخرة أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ حكم أطفال المسلمين، كما في الحديث الصحيح لما قيل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين أنهم الولدان كانوا حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسر به عليه الصلاة والسلام، لكن في الدنيا أجري الحكم عليهم بحكم آبائهم فلم ينتزعوا منهم، وإذا ماتوا فإنهم يقبرون في مقابر، لا يقبرون في مقابر المسلمين. فإذا فرض مثلا رجل من أهل الكتاب يظن أن هذا هو الدين الحق الذي هو عليه، ولم يعلم بنبي الإسلام ولم تبلغ رسالة الإسلام فمات، فهذا في الظاهر يعامل معاملة معاملة أهل الكتاب ممن مات على هذا الدين. وأما في الآخرة فإنهم يختبرون، هذا على ظاهر الأخبار التي جاءت في هذا الباب، وهي عدة أخبار منها الصحيح ومنها الحسن سبق الإشارة إليها، وأنهم يختبرون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة. أما من كان من أهل الإسلام وهو جاهل بالأحكام ويعتقد أن هذا هو الدين، فهذا لا يكفر ولو وقع في مكفر. فرق بين أن نقول هذا كفر وبين أن نقول هذا كافر. فعندنا أمور كفرية من وقع فيها شيء بالإجماع وشيء فيه خلاف، لكن المسائل المراد مسائل إجماع التي لا خلاف فيها. لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تبلغه الحجة، وكما يقول شيخ الإسلام الحجة الرسالية، والمعنى بذلك زوال المانع، فلا يكفر حتى يزول المانع من تكفيره. وقد جاءت أدلة في هذا الباب، وأنه سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لأنذركم به ومن بلغ. سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت به، وهذا دليل في المسألتين في مسألتنا. فإذا كان دليل في مسألة اليهودي فهو دليل في مسألة باب أولى، وهي قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن، دل على أنه إذا لم يسمع فإنه في هذه الحال له حكم آخر، له حكم آخر. ثم ولقال لا يسمع فلا يشترط في اليهود والنصارى يفهم، لأنه في الحقيقة يعلم ذلك، إذا علم إذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه ذلك، لأنه يفهم ويعرف وبشر النبي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم يعلمون ذلك وهم يعلمون ذلك وقد ظهر وتبين لهم ذلك. فالأدلة في هذا الباب كثيرة، وجاءت أدلة خاصة في هذه الأمة وفي من قبلنا، وفي قوله سبحانه وتعالى وإذ قال الحواريون يا عيسى بن هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع، هذه على إحدى القراءات، هل تستطيع هل يستطيع، على قراءة هل يستطيع هذا فيه تردد في قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى يعني قال بعض المفسرين ما معنى هل تستطيع ربك، يعني هل يستجيب ربك أو هل تستطيع تسأل ربك، وقال بعضهم هذا خلاف ظاهر الآية، ولهذا أنكر عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فدل على أنهم أرادوا بذلك الاستطاعة التي على ظاهرها. قال اتقوا الله إن كنتم مسلمين، نعم هل يستطيع ربك أن ينزل عليهم، قال اتقوا الله، نعم. فالمعنى أنه قال أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا إشارة إلى أنهم وقعوا في أمر ينكر عليهم فيه حتى يتبين، وأنه إما أن يكون نفس الحواريين هم الذين قالوا هذا أو قوم بينهم كما قال بعض أهل العلم، وإن كظهر الآية أنه وقع لهم وخفي عليهم، هذا ليس بعيد، فقد وخفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فثبت عن معاوية عن معاذ أنه سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد من طرق عند ابن ماجه بسند جيد، وجاء من طرق أخرى، سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له في الحديث ولم ينكر عليه ذاك الإنكار الذي يعني ينكر على من سجد على سبيل العلم، فهو لما خفي عليه الأمر بينه ذلك أن لا يصلح هذا، وقال وكنت آمر أحد يسول أحد أمرت مرأة تسجد لزوجها، ولم يقل أنت كافر بهذا يجب أن تصحي دينك، لا، عذر عليه الصلاة والسلام بهذا حينما ظن أنه حق. وكذلك القصة المشهورة في الصحيحين وغيره، حديث حذيفة وحديث عقبة ابن عامر، وجاء عن جمع الصحابة، بل قال بعض العلماء متواتر في قصة الذي قال لئن والله لئن قدر الله علي، فهو أنكر أمرين عظيمين، أمر يتعلق إلى صفة من صفاته والقدرة، وأمر آخر يتعلق بالبعث، ومع ذلك فما تلافه الله إن غفر الله له سبحانه وتعالى. وكذلك أخبار جاءت في هذا المعنى تدل عليه، منها ما رواه مسلم في حديث عائشة لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، جاء في رواية مسلم نعم، قيل إن هي جاءت نفسها، لكن في رواية أحمد أن النبي قال نعم. رواية أحمد عنده بسند صحيح أنها قالت قال نعم، يعني النبي أجابها. وأنها على ظاهر الرواية، وهذا وهو ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله، أنها كأنها وقع تظن أنه لا يعلم بأفعالهم حتى تقع، ولم يقل لها. وهذا أمر عند أهل العلم، من أنكره بعد العلم كفر باتفاق، فلم يكفرها عليه السلام ولم يقل بل قال النبي نعم، قال نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ومثل هذه التي تخفى، فلا فرق بين الأمور العملية والعلمية عند أهل العلم، والأدلة في هذا كثيرة في هذا الباب. لكن حينما نقول لا قد يعذر بجهل وقد لا يعذر، نريد بذلك يراد بذلك الشخص الذي جهله فيه تقصير، مثل إنسان يمكنه أن يتعلم أو سمع شيئا مما يدله على طريق غير طريقه، وهو ليس عنده الآن علم، لكن لو بحث وسأل تبين له طريقه، لكنه رضي بالبقاء على جهله، كأنه رضي بأن لا يتعلم حتى يبقى على معلم. هذا نوع تعصب للطريقة التي عليها، يدعى إلى التعلم ليقول لا يرضى أن يبقى جاهل، هذا غير معذور. مثل إنسان يتعبد عبادات غير صحيحة ويدعى إلى التعلم يقول لا أنا أبغى أريد أن أبقى على حالي حتى لا أتحمل أمور، هذا لا يعذر بجهله، وإن كان في الحق جاهل، لأنه يدعى إلى أن يتعلم وليس معذورا في عدم التعلم. فهذا مفرط، هذا مفرط. فهذه الجملة هي معنى ما تقدم، وهذا هو الذي قاله أهل رحمة الله عليهم، وهو ظاهر الأدلة في هذا الباب، سواء في المسائل الكبار أو في المسائل الصغار، فالحكم فيها واحد. لله الحمد. نعم.